المقصود من العلم، المقصود الأعلى من العلم، إن أنا تتكون في ملكة فكرية وطريقة تفكير ويقظة وإلى آخر هذه الأشياء. إذا ما كانش إذا لا قيمة للعلم، ما لم يحرك الإنسان، ما لم إيه؟ ما يحرك الإنسان. وأسوأ ما في العلم أن يطوع إلى تسكين الإنسان وقبول الإنسان للحالة التي هو عليها. لابد أن يكون التعليم مثيرا في النفس رغبة إلى الأفضل، ولو كانت في حالة متميزة جدا، فهي تريد حالة أكثر، وهكذا وهكذا. عشان كده مات العلم وماتت معه شعوبنا، وماتت بموته شعوبنا، لأن المسألة مش كده. يلا فسواء في إثارة التعجب، لاحظ عدلي بقت هنا الإثارة التي ذكرها عبد القادر من أول ما بدأنا نقرأ لها الإثارة. وانسى كل شيء وتذكر كلمة بس، وشوف هو الراجل قلمه بيعمل ايه في عقول الناس. ليس عنده اكثر تكرارا من الإثارة، لان الانسان اذا سكن ونسي الإثارة يبقى انتهت المسألة. ما هو الحمار عايش سعيد ليه؟ هو الحمار بيشقى نفسيا؟ يعني الحمار بيصاب مثلا باكتئاب نفسي؟ لانه ما عندوش إثارة، فكرة الإثارة دي مش موجودة خالص، ما فيش إثارة. انما الانسان هو ابن هذه الإثارة، الانسان هو ابن هذه الإثارة، الانسان هو ابن هذه الدهشة. وأنا كنت قلت وقلت لكم وقلت لطلابي، من أسوأ ما يمكن أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش. يبقى أنت حكمت على الفكرة، لأن العلم كده، العلم أن تندهش وأن تعجب وهكذا وهكذا. إنما نام يا حبيبي وخليك كده على مستوى واحد، لا، ده مش كده، ده منطق آخر، منطق ليس من أهدافه حماية الأرض، لأن الأرض لا يحميها إلا الإنسان الحر. لأن ليه؟ لا يحميها الإنسان. العبيد لا يحمون أرضا أبدا، ولا يحمون أوطانا. المرعوبون لا يحمون أوطانا، وهكذا.